حصريا على موقع djkimo.com. ميوزيك تايجر برودكشن. ليه كله جاي دلوقتي يعمل حبيبي؟ ما بيحبونيش دول كانوا بيحبوا جيبي. اديت امان وقلت عادي نصيبي. ما انا قلبي ابيض وتبدي هي عيبي. حواليا ناس قالوا عليا وفيا. انا كنت بحسبهم يا ناس نور عينيا. ما صانوش جميل ولا مرة خافوا عليا. مستكترين النعمة يما في ديا. ارقيني يما ورش بخور. صيبان عنوة عليا الدور. حسدوني علشان ابن اصولي. خلوني واقع من طولي. واقف لوحدي قصاد انا جيش. راجل جدع في حياتي مفيش. ما عادش فيها ملح وعيش. الكل بعني واذاني. يما يا يما يا يما ميتين هتلاقي كله حبيبك. ولو مفيش في ثانية هيشوفوا غيرك. عاشوا زمان يا صاحبي يكلم في خيرك. لو داموا ليك دول كانوا داموا لغيرك. انت الجدع في الاصطياد شد حيلك. مستني مين في الشدة غيرك يشيلك. محبوب وحب الناس ده طبعك وكيفك. من بيت شبع يا صاحبي مليان عينك. بعتولي احلى كلام في الشات. نزلوا صورتي في ستوريهات. رديت وقلتي احلى اخوات. لكن النفوس مش صفيالي. كله كلام في الكومنتات. عايزين بسيطي يبقوا ترندات. كله اوانطة يا بو حركات. فاكريني ليهم مش داري. انسوني فرقوني. انسوني فرقوني. طب امشوا يلا وفرقوني. يا اخوات اوانطة تعبتوني. طول عمري منكو انا بعاني. وسطيكو عايش وحداني. هرتاح كتير لو سبتوني. ابعد عن اللي بيأذوني. بكيتوا قلبي وعيوني. انا نفسي تمشي وتنسوني. انسوني فرقوني. حصريا على موقع djkimo.com.